قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الثامن هذه السنة فصل. قال الرافضي السادس إن الإمامية لما رأوا فضائل أمير المؤمنين وكمالاته لا تحصى قد رواها المخالف والموافق، ورأوا الجمهور قد نقلوا عن غيره من الصحابة مطاعن كثيرة ولم يكونوا في علي طعنا البتة، اتبعوا قوله وجعلوه إماما له حيث نزهه المخالف والموافق وتركوا غيره، حيث روى فيه من يقتبل إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته. هذا كلام الرأس. خذ الإمامية لما رأوا على خلاص الكلام هذا، لما رأوا أن علي قد رويت في هذه الفضائل وما روي عنده نقص وأن غيره رويت في فضائل ونقائص، فلذلك اجتمعت إلى فضائل ونقائص فخلاص فأصبح علي هو المتفق عليه فقدمه للإمام. هذا ملخص كلام. نعم. ونحن نذكر هنا شيئا يسيرا مما هو صحيح عندهم ونقلوه بالمعتنى من قولهم وكتبهم ليكون حجة عليهم يوم القيامة. نعم. فمن ذلك ما رواه أبو الحسن الأندلسي. هذا كلام يعني الإمام ابن تيمية رد على كلام هذا الرافضي. نعم. فمن ذلك ما رواه أبو الحسن الأندلسي في الجمع بين الصحاح الستة موطأ مالك وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح النسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أن أنزلت في بيتها وأنها جالسة عند الباب، فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال إنك على خير، إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وفي البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والجواب هذا الآن كلام الرافضي في هذا، إن هذا يقول بعض هذا بعض ما رواه أهل السنة في يعني في فضائل علي بن أبي طالب ولم يروا فيه مطعنا، وبالتالي أجمع عليه السنة ورواة الشيعة فهو الذي يقدم، ولذلك قدمه للإمام. ننظر كلام جواب شيخ الإسلام. نعم. والجواب أن يقال إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي. لا وجه. قال ما جاء من كلام النبي في فضل أبو بكر وعمر أكثر مما يعني جاء من كلام النبي في تفضيل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. والأحاديث التي ذكرها هذا وذكر أنها في الصحيح عند الجمهور وأنهم نقلوها في المعتمد من قولهم وكتبهم هو من أبين الكذب على علماء الجمهور. صحيح. نعم. فإن هذه الأحاديث التي ذكرها أكثرها كذب أو ضعيف. نعم. باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ذكر هو في كتابه أحاديث كثيرة دعا أن أهل السنة رووها في فضل علي وهي كلها من المكذوب. نعم. فادعى أن أهل السنة رووها في كتبهم وهذا كذب. نعم. والصحيح الذي فيها ليس فيه ما يدل على إمامة علي. نعم. ولا فضيلته على أبي بكر وعمر. نعم. بل وليست من خصائصه. نعم. بل هي فضائل شاركه فيها غيره. نعم. بخلاف ما ثبت من فضائل أبي بكر وعمر. فإن كثير منها خصائص لهما. خصائص يعني فضيلة خاصة يعني. نعم. لا سيما فضائل أبي بكر. نعم. لأنها ذكر خصائص لم يشركه فيها غيره. نعم. وأما ما ذكره في المطاعن فلا يمكن أن يوجه على الخلفاء الثلاثة من المطعن إلا وجه على علي ما هو مثله أو أعظم. نعم. فتبين أن ما ذكره في هذا الوجه نعم الباطل ونحن نبين ذلك تفصيلا. نعم. وأما قوله إنهم جعلوه إماما لهم حيث نزهه المخالف والموافق وتركوا غيره حيث روى فيه من يحتمل إمامته من المطاعن ما يطعن في إمامته، فيقال هذا كلام بين. نعم. فإن علي رضي الله عنه لم ينزهه المخالفون بل يقادحون في علي طوائف متعددة. نعم. وهم أفضل من القادحين في أبي بكر وعمر وعثمان. والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه. فإن الخوارج هنا فيه اللي هم الخوارج الذين قدحوا في علي أفضل من الذين يعني المغارين فيه هم الرواه. نعم. لأن الخوارج متفقون على كفر، وهم عند المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلهيته أو نبوته. نعم. فضل بين هذا وهذا، فالغلاة الذين اعتقدوا في الألوهية ذرية علي بن أبي طالب هم أشر ممن اعتقد كفر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. بل هم الذين قاتلوه من الصحابة والتابعين خيرا عند جماهير المسلمين من الرافضة الاثني عشرية. نعم. الذين اعتقدوه إماما معصوما. نعم. وأبو بكر وعمر وعثمان ليس في الأمة من يقدح فيهم إلا الرافضة. نعم، ما في أحد يعني قدح فيهم إلا الرافضة فقط. نعم، ما في فرقة ولا ناس قدح فيهم. نعم. والخوارج المكفرون لعلي يوالون أبا بكر وعمر ويترضون عنهما. نعم. والمروانية الذين ينسبون علي إلى الظلم ويقولون أنه لم يكن خليفة يوالون أبا بكر وعمر مع أنهما ليس من أقاربه. مروانية اللي هم أبناء إيش اسمه؟ مروان عبد الملك. نعم. مع أنهما ليس من أقاربه. كيف يقال مع هذا ان علي نزهه المعاد المؤلف والمقاعد بالخلفاء السعاده؟ نعم كذب. نعم. ومن المعلوم ان المنزهين لهؤلاء اعظم واكثر وافضل، وان القائمين في علي حتى بالكفر والفسوق والعصيان طوائف معروفه، وهم اعلم من الرافضه وادين، والرافضه عابدون معهم علما ويدا، علما ويدا. نعم. فلا يمكن الرافضة أن تقيم عليهم حجة تقطعهم بها، ولا كان معهم في القتال منصورين عليهم. والذين قدحوا في علي رضي الله عنه وجعلوه كافرا وظالما ليس فيهم طائفة معروفة من ردة عن الإسلام. لا. بخلاف الذين يمدحونه ويقدحون في الكلام كالغالية الذين يدعون إلهيته من النصيرية وغيره، وكالإسماعيلية والملاحدة الذين هم من شر والذين هم شر من النصيرية. شر من النصيرية. وذو كلهم الذين غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. وكالغالية الذين يدعون نبوته. نعم. لأن هؤلاء كفار مرتدون. كفرهم بالله ورسوله ظاهر، لا يخفى على عالم بدين الإسلام. فمن اعتقد في بشر الإلهية أو اعتقد بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو أنه لم يكن نبيا بل كان عنه هو النبي دونه، وإنما غلط جبريل، فهذه المقالات ونحوها مما يظهر كفر أهلها لمن يعرف الإسلام أدنى معرفة. بخلاف من يكفر عليا ويلعنه من القواعد، ومن قاتله ولعنه من أصحاب معاوية وبني مروان وغيره، فإن هؤلاء كانوا مقرين بالإسلام والشرائع، يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت العتيق. اللي هم الخوارج والمرواني. نعم. ويحجون البيت العتيق ويحرمون ما حرم الله ورسوله، وليس فيهم كفر ظاهر، بل شعائر الإسلام وشرائعه ظاهرة فيهم معظمة عندهم. نعم، بخلاف النصيرية والإسماعيلية وهؤلاء اللي هم الذين عظموا علي وألهوه في كفرهم ظاهر. نعم. وهذا أمر يعرفه كل من عرف أحوال الإسلام. فكيف يدعى مع هذا أن جميع المخالفين نزهوه دون احترام؟ بل إذا اعتبر الذين كانوا يبغضونه ويوالون عثمان، والذين كانوا يبغضون عثمان ويحبون علي، وجد هؤلاء خيرا من أولئك من وجوه متعددة. فالمنزهون لعثمان القادحون في علي أعظم وأجل وأفضل من المنزهين لعلي القادحين في عثمان كالزيدية مثلا. نعم. فمعلوم أن الذين قاتلوه ولعنوه وذموه من الصحابة والتابعين وغيرهم هم أعلم وأجل من الذين يتولونه ويلعنون عثمان. ولو تخلى أهل السنة عن موالاة علي رضي الله عنه وتحقيق إيمانهم ووجوب موالاته لم يكن في المتولين له من يقدر أن يقاوم المنقضين له من الخوارج والأموية والمروانية، فإن هؤلاء طوائف كثيرة. نعم. ومعلوم أن شر الذين يقضونهم هم الخوارج الذين كفروا، واعتقدوا أنه مرتد على الإسلام واستحلوا قتله تقربا إلى الله تعالى، حتى قال شاعرهم عمران بن حطان أو حطان يا ضربة من منتقي من ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الحج رضوانا. يمدح عبد الرحمن الدونجي ضربة من تقيل ما أراد بها إلى ليبلغ من ذي العرش رضوانا. نعم. إني لا أذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فعارضه شاعر أهل السنة فقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا. نعم. إني لا أذكره حينا فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطان. نعم. وأما الغالية في علي رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفره. نعم. وكفرهم علي بما يقال نفسه وحرقهم بالنار، وهؤلاء الغالية يقتل الواحد منهم المقدور عليه. وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحدا من المسلمين وأضاعوا على أموال الناس وأخذوها. نعم. وهؤلاء حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم المرتدين، وهؤلاء لم يحكموا فيه بحكم المرتدين. نعم، يعني علي بن ابي طالب حكم بحكم المرتدين في الذين عله، واما الذين كفروا ما حكم فيهم بحكم المرتدين، انما تركهم وما قتلهم الا لما استحلوا الدم الحرام. نعم، فكيف يقال بان هؤلاء مثل هؤلاء؟ نعم. وهذا مما يبين ان الذين زعموا انهم والوه دون ابي بكر وعمر وعثمان يوجد فيهم من الشر، يوجد فيهم من الشر والكفر اتفاق علي وجميع الصحابة. قال نعم. يوجد في الذين عادوا وكفروا. نعم. ويبين أن جنس المبغضين لأبي بكر وعمر شر عند علي وجميع الصحابة من جنس المبغضين لعلي. نعم. فصل. نخفي إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم. وبين يعني فيما أنه على الصلاة والسلام ما أثر من خير من حفظ الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين أنه على الصلاة والسلام فالذين الذين يتركون الشرائع ويرون أنه إلى جنة طيبية أو إسلامية أنهم كانوا أهل يعني كفر بالله أو كأنه هو في ربنا ما يميل هؤلاء وهؤلاء بل المروان من مفوض العالم وبين يعني المؤجرين العالم من كل أفضل وكذلك خوارج وهذا خوارج مع أنهم دولي المنظرين عليهم كفروا حاربوا وهذا الكلام شعرهم في يعني المرمان من كل أفضل يعني كذلك فيهم أن يصور يعني شكرا لكذلك فخلال يعني النصيرية هو يعني هذه الفرق الغالية تعرفنا في فرق رجل الله تعالى نرد على كلام الرابط هذا يقول إن عرفنا أبي طالب لم يطعم في أحد وإنما فالكل متفق على أنه يعني على الفضيل وأن ما أطعم فيه يعني من الأمة وأما الآخرون من الأئمة ما سابقه وأمره وكذا وكذا فلهم مدح ولهم صعب فإذا نقول ما اتفقت عليه الأمة في أنه يعني ممدوح ولم يقرأ في أحد وأولى بالخلاف من المفروض يقول هذا يطلق على هذا كم المطاع التي كانت تعلمها أبي طالب وإن هذا أكثر من يعني ما طالب فيها أخرى وهم ربما لم يجد هناك في الأمة يعني من يطعم فيهم قط إلا الرب هذا ما وجد في الأمة كلها يعني من يطعم فيه وأما علي وجد يعني الطاعين له والمحاربين له يعني من الصحابة ومن التابعين ومن هذه يعني كثيرون تكفى كم في القرآن رجل كثيرون